بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المزامنة؟ ما هي المزامنة؟ أحسن لها صور من صورها فيتم بالرطب، ومن الصور أيضا بالرحمن فيتنبي بالعنب، ومن الصور أيضا ثامن بيع الزرع. لماذا؟ لكي يطعم، يعني بالحب لكي يطعم. طيب، ما العلة في تحريم هذه الصور يا أحمد؟ الجهل. لا، والمماثلة، المماثلة شرط. الجهل لماذا؟ الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل. ما هي القاعدة التي نستند عليها في هذا المنع عن سليمان؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، المزابنة هناك صورة رخص فيها، ما هي؟ عبد الرحمن، ما هي الصورة التي رخص فيها للمزابنة؟ ايش اسمع الصورة وش؟ بيع ايش؟ الرطب على وجه. بس ايش اسمع الفقه؟ فهلش بيع او رخص في عراية. طيب، بيع العراية، رخص في العراية. العراية جمع عرية، وما هي العرية؟ النخلة. عرية ايش؟ او نغشر. ايش معنى عرية؟ النخلة. طيب، بيع العراية، ما صورة بيع العرايا؟ أي شهر؟ وأن يشتري ثمرا برطب على النخل. أن يشتري رطبا على رؤوس النخل بتمر قيلة. طيب، هذه صورتها ورخص فيها من أجل ماذا؟ تفكر. أي، من أجل تفكر بالرطب. هناك شروط للعرايا. الشرط الأول أعطوه، ما هو الشرط الأول؟ لا يكون عنده مال. إن لو عنده مال ماذا نقول له؟ أي، اشتري النخلة بالمال، ما تشتري بالثمر. أي حامل الشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب. عبد الرحيم، الشرط الثالث أن يأخذ، أن يكون، أن يأخذ الرطب للأكل. أي مصطفى، الشرط كم؟ رابع. رابع، أي ما هو الرابع؟ أن يكون الرطب على رؤوس النخل. أي قال السادس الخرص. ما معنى الخرص؟ التقدير والتخمين. وكيف يكون الخرص؟ نأتي بشخص من أهل الخبرة يقدر لنا ماذا؟ يقدر لنا مقدار الرطب بما يقول إليه تمرا. الشرط السابع سعيد، كيف؟ أن يكون أقل من خمسة أوسط. الوسط كم الحنيف؟ 60 صاعا. فخمسة أوسط كم تساوي؟ 300. يعني لابد أن يكون أقل من 300. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلف وله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن الشروط، يعني من شروط البيع، أن لا يقع العقد على محرم شرعا. وهذا الشرط يقول الفقهاء إباحة المبيع، أن يكون المبيع مباح البيع. فإذا كان المبيع محرما استعماله أو بيعه فإن العقد باطل. قال الشيخ: وما يكون محرما بيعه شرعا واحد، هذا التقييم من المحقق، إما بعينه التحريم عائد إلى عين المبيع، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، هذا متفق عليه من حديث ابن عمر، ولكن المؤلف لم يذكر كلمة في الحديث وهي الخنزير. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر، وهذا النهي لعينها لأنه لا يجوز استعمال هذه الأشياء. قال: وإما لما يترتب عليه من قضيعة المسلم، ولو كان المبيع مباحا، ولو كان المبيع، لو كانت السلعة مباحة، إذا كانت تؤدي إلى ذلك، إذا كانت تؤدي إلى الشقاق والخصام والقطيعة والبغضاء، فالبيع حرام، البيع حرام. لماذا؟ لا لأن السلعة هذه محرمة وخبيثة، لا، وإنما للأثر، هذا البيع له أثر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشقاق، يؤدي إلى البغضاء والعداوة. فكل معاملة تفسد القلوب وتؤدي إلى القطيعة وإلى العداوة والبغضاء فإنها حرام، ما تجوز. قال الشيخ: كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش، متفق عليه. البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه. كيف البيع والشراء على بيع وشراء المسلم؟ يعني مسلم أراد أن يبيع سلعة، أراد أن يبيع سلعة بمئة ريال على شخص، فيأتي آخر ويغريه، يغريه، يقول له: أنا أبيعك سلعة مثلها بثمانين ريال. هذا الرجل الآن الأول، البائع الأول يريد أن يبيع، والرجل يريد أن يتكسب بالحلال، وقد باع هذه السلعة بمئة ريال، فلا يجوز لك أنت أيها الآخر أن تدخل عليه وأن تفسد عليه بمعاملته وبيعه وشراءه. يأتي شخص ثاني يقول: أنا أبيعك بثمانين، فهذا من باب بيع الرجل على بيع الآخر. طيب لو جاء هذا الثاني وقال لهذا المشتري: أنا أبيعك بثمانين، كيف يكون أثر ذلك على البائع الأول؟ كيف يكون؟ لا شك أنه يحمل في نفسه ويحقد على هذا البائع الثاني ويبغضه، وربما لا يسلم عليه، وتفسد الحالة وتسوء العلاقة بينهما. وهل يجوز هذا؟ هذا حرام. ولأجل ذلك نهى النبي عن بيع الرجل على بيع أخيه، لأن هذا يؤدي للقطيعة والتدابر بين الإخوان، بين الإخوة، أخوة الإسلام تذهب بهذه المعاملات. وأما الشراء على شرائه فصورتها، صورتها أن يأتي شخص ويشتري، الأولى في البيع، الثانية في الشراء، يأتي شخص ويشتري سلعة بمئة ريال يريد أن ينتفع بها، وقد تكون قد تعلقت بها نفسه. أحيانا يا إخواني النفس هذه تتعلق، تتعلق بسيارة، تتعلق ببيت، تتعلق بشيء، تتعلق بأرض. أحيانا الإنسان يعني خلاص تعجبه هذه السلعة، تعجبه مثلا هذه الأرض من حيث الموقع ومن حيث كذا، تعرفون، فتتعلق بها نفسه، فيساوم عليها صاحبها فيتفق معه مثلا أنه يبيعها له بمئة ألف، ويرضى البائع والمشتري. وقبل الإصراخ، وذاك قد تعلقت نفسه بالسلعة وقلبه مملوء بالفرحة، وقبل الإصراخ يأتي شخص آخر ويقول للبائع لصاحب الأرض: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين. شفت كيف الحساب تخريب؟ هذا شراء على شراء أخي، لا يجوز. إيش أثر ذلك على المشتري الأول؟ إيش أثره؟ هذا الرجل أن تعلقت نفسه بالسلعة، وقلبه يعني مبسوط فرحان أنه سوف يمتلك هذه الأرض أو يمتلك هذه السيارة، وهو الذي كان يتمنى من قديم مثل هذا، فإذا بهذا الآخر يأتيه هكذا فجأة ويفسد عليه معاملته، إيش أثر ذلك عليه؟ لا شك هذا ضرر فلا يجوز. إذا ولكن ما الذي يعني قد يقول قائل طبعا الثاني هذا يريد أن يشتري أو أن يبيع، ماذا يفعل؟ نقول لا يجوز له أن يدخل على أخيه، إياك أن تفسد على أخيك معاملته، اصبر. إذا أمضى الله البيع لأخيك فبارك الله له فيه، بارك الله له فيه. وإذا هذا البائع المشتري تراجع عن البيع أو الشراء وترك، فحينئذ لك أن تشتري أنت أو أن تبيع أنت، أما أن تدخل عليه لا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، بنفس الشيء نفس العلة، إنسان خطب امرأته وأعطوه الموافقة، تمت الخطبة والزواج قريب، يأتي شخص آخر ويفسد عليه الخطبة، كيف يذهب إلى أبيها أو يذهب إلى أمها مثلا ويغريهما بالمال، يقول هذا رجل أنتم أعطيته هذا فقير، هذا راتبه قليل، هذا فيه وفيه ذهبته فيه، وأنا أعطيكم مهرا كما أعطيكم مهرا 20,000 أنا أعطيكم 50,000 وأعطيكم أرضا وأعطيكم بيتا وأعطيكم كذا، يغريه. وكثير من الناس طبعا يحب المال، فربما فسخوا خطة الأول وأعطوها للثاني، كيف يكون أثر ذلك على الأول؟ ضرر لا شك، إفساد القلوب. لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا أن يشتري على شراء أخيه، ولا حتى أن يسوم على سوم أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه. لماذا؟ بعبارة مختصرة، محافظة على الأخوة الإسلامية وعلى الألفة الإيمانية حتى نكون إخوة، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وكثير من المعاملات المالية يا إخواننا تفسد ما بين الناس، لا شك تفسد ما بين الناس، وكل معاملة سواء نص عليه الشارع أو لم ينص، كل معاملة تفسد الأخوة الإسلامية فإنها حرام ولا تجوز، وتدخل في هذه الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: من ذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفريق بين ذي الرحم بالرقيق، التفريق سواء على البائع أو المشتري. تعرفون الرقيق؟ كانوا في السابق ألغي الرق من نحو 40 سنة، يعني في هذه البلاد، أو 45 سنة تقريبا، من سنة 80 يقال. كان هناك رقيق يباعون ويشترون عبيد الإمام، فأحيانا يأتي صاحب الرقيق يأتي بامرأة وابنها، يأتي بعائلة امرأة ومعها بناتها، فإذا كانت امرأة ومعها أبناؤها، امرأة ومعها بناتها يريد أن يبيع الجميع، أو رجل ومعه ابنه، أو أحيانا عائلة كاملة، فحينئذ لا يجوز له أن يفرق، إما أن يبيع الجميع جملة وإما أن يبقيه جملة، لكن هذا التفريق لا يجوز، لا يجوز أن يبيع الأم وحدها والبنت وحدها، يبيع الجميع معا. جاء حديث ولكنه فيه ضعف: من فرق بين والد وولده، يعني بالبيع، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث شديد، ولكن أهل العلم أخذوا به وقالوا لا يجوز للإنسان إذا باع الرقيق أن يفرق بين ذي الرحم، إما أن يبيع الجميع وإما أن يبقي الجميع. قال الشيخ: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه إذا كان مشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، يعني تعرف أنت أن هذا الرجل يشتري هذه السلعة يريد أن يفعل بها المعصية، يجوز أن تبيع؟ لا، لأنك إذا بعته والحالة هذه دخلت في قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإنك قد أعنته على الإثم. قال الشيخ في الأمثلة كاشتراء الجوز والبيض للقمار. الجوز والبيض للقمار كيف؟ الجوز يتقامر به الصبيان عندهم طريقة، والقمار بالجوز مشهور ومعروف من زمن الصحابة، من زمن الصحابة والقمار بالجوز عند الصبيان معروف، والآن ما في جوز، الآن في الخرز. إذا كنت تعرف أن الصبيان يشترون هذا الخرز أو ما يعرف بال أو ما يعرف بالحصبة والحبصة ما أعرف، وهي النرد يشتريها الصغار يتقامرون بها، يتقامرون بها أو يأخذون الخرز يتقامرون به، يعني يتنافسون به على الماء، على الماء، أو يأخذون البيض للقمار، لا يجوز أن تبيع عليهم. كيف البيض؟ كيف يتقامر في البيض؟ القمار في البيض معروف، يأخذون البيض، والقمار بها أن توضع هذه البيضة بين الكفين ويضرب عليها، إذا كسرها له كذا، وإذا لم يكسر يكسرها عليه كذا، هذا القمار في البيض، هذه صورته كما قال العلماء، القمار بالبيض بهذه الصورة. تعرفون التحدي، يأخذ بيضة ويضرب عليها، هذا القمار بها، الله أعلم. على كل حال الجوز والبيض مثال، كل سلعة تؤخذ من أجل المعصية لا تجوز. قال الشيخ أو السلاح للفتنة، بيع السلاح جائز، هذا الأصل، بيع السكين أو السيف أو المسدس إلى آخره إذا كان يسمح به ولي الأمر، أما إذا كان لا يسمح فلا يجوز، والأصل في الجواز. لكن لو فتنة قائمة، فتنة قائمة تسرق فيها الدماء، هل يجوز بيع السلاح؟ لا، لأن هذا مما يمكن استنار الفتنة. أو جاءك شخص يريد أن يشتري سكينا ليطعن بها آخر، تعطيه؟ لا. قال وعلى قطاع الطريق، هل يجوز بيع السلع على قطاع الطريق؟ جواب لا. الآن هناك أجهزة تباع في الأسواق وتستعمل في المعصية، مثل التلفاز، مثل فيديو، مثل كاميرا، والآن جاءتنا هذه البلوة الجوال بكاميرا، هذه لا شك أنها يأخذها بعض الناس يستعملها في الخير، عنده مثلا تلفزيون فيديو يأخذ عشرة طيبة من الحضارات مثلا أو شيء ينتفع به، وكذلك الكمبيوتر، وبعض الناس يأخذ هذه الأجهزة يستعملها في الشر. فأنت أيها البائع لهذه الأجهزة تنظر في هذا الزمن، إذا كنت تعلم أنه يأخذ التلفاز والفيديو ليشاهد بهم الأفلام الفاسدة المسيئة، هل تبيعه؟ تبيعه ذلك؟ لا، لأن هذا كبيع القمار، كبيع البيض والجوز للقمار. جوال بكاميرا، الجوال بكاميرا ما عنده، ما فيه، يعني أشوف الإنسان ما يستفيد من هذا الجوال بكاميرا، إيش يستفيد؟ لكن أغلب الناس يأخذون هذا الجوال بكاميرا من أجل ماذا؟ من أجل التسامح، إما أن يصور به وإما أنه يستقبل به الصور، الصور إيش؟ خليعة، صور الفاسدة. فإذا جاءك هكذا رجل وأنت تعرف أنه ليس بصالح فقال أريد جوالا بكاميرا، وأنت تعرف أن الجوال بكاميرا في يد هذا خطير، لأنه قد يصور به العورات وقد يصور به شيء لا يحل له أن يصوره، تبيعه؟ ها؟ لا، حرام، القاعدة كل سلعة تستعمل في معصية الله أو يغلب على الظن أنها كذلك تستعمل في المعصية لا يجوز بها. قال الشيخ رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو في خيار، رواه مسلم. تلقي الجلب، الجلب هم أهل البادية الذين يهبطون إلى السوق إلى البلد يبيعون ما عندهم من الأغنام ومن السمن ومن اللبن ومن الأقط ومن الجلود، البضائع التي يأتي بها البدو، يأتون هكذا من البادية ينزلون إلى البلد، وكانوا يسمونه بالبندر سوق، يعني البندر في اللغة أظن التركية هو السوق، ينزلون. وإلى اليوم بعض البادية يسمون البلد البندر، هي السوق. أهل البادية ينزلون بأغنامهم وببضائعهم يبيعونها في البلد في سوق البلد. بعض الناس يعني ماذا يفعل؟ يفعل طريق غير شرعي، يريد أن يضحك على هؤلاء العرب، يريد أن يظنهم، يعني يضحك عليهم، يقف لهم في الطريق قبل أن يدخل البلد ويبيع ويشتري منهم، يشتري منهم بأسعار رخيصة، ولا شك أنه في هذا ظلم لهم، وأيضا هذا فيه ضرر على السوق. دعوا الناس، يرزق الله بعضهم ببعض، اترك يا أخي، اترك هؤلاء الناس ينزلون السوق وتكون الفرصة للجميع، لأن من قواعد الاقتصاد الإسلامي أن الفرص للجميع ولا يجوز الاحتكار، أن نحتكر، الفرصة للجميع. ينزل هؤلاء الأعراب بما معهم من البضائع ينزلون في السوق فتكون الفرصة للجميع. أما أن تأتي أنت وتقف الطريق وتضر بالأعراب وتضر بأهل البلد، لا، ما يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان، وهو أن تقف لهم خارج البلد وتشتري هذه البضائع. طيب، لو فعل ذلك إنسان، لو خرج شخص وقف الطريق قبل البلد، قبل أن يدخل البلد واشترى منهم هذه الأغنام، مثلا اشترى الرأس بمئة ريال وهو يباع في البلد بثلاثمئة، غبنهم ولا لا؟ لا شك أضر بهم، لأن أفقدهم الثلثين، اشترى منه الرأس بالثلث وأفقدهم الثلثين. أيضا هم كذا أهل البلد سوف يتضررون، لأن هذا الرجل لو نزل الأعراب بأغنام من سوق البلد يبيعون الرأس بثلاثمئة، هذا الرجل اشتراه الآن بمئة وسوف يبيعه بخمسمئة، أضر بالسوق ولا ما أضر؟ أضر بأهل البلد. فالضرر الآن من جهتين، شوف الضرر الحاصل من تلقي الجلب وتلقي الركبان، ضرر بأصحاب البضائع الأهل البادية وضرر بالسوق بأهل البلد، ولذلك هذا حرام. طيب، إذا نزل أصحاب البضائع للسوق، هؤلاء الأعراب أهل البادية نزل السوق فوجدوا أن رأس الغنم يباع بثلاثمئة، وأن هذا الرجل غابنه وضحك عليه وخدعه اشترى رأس بمئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة جعل الخيار لمن؟ جعل الخيار لأصحاب الأغنام للعرب، إما أن يستردوا أغنامهم وينظر هذا الرجل ماله، وإما أن تنظر بهم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق. إذا أتى سيده يعني من الذي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة من أهل البادية، إذا أتى السوق فهو بالخيار. معنى الخيار بعد يدخل في خيار الغبن، معنى الخيار هنا إن شاء هذا الأعرابي أن يرد البيض رده، وإن شاء أن يمضي البيض عنه هذا شيء له، يرجع له. مضى في كلام الشيخ النجش، النجش معناه في اللغة الإثارة، نجش الصيد إذا أثاره، حركه من مكان إلى مكان. إذا حرك الصيد من مكان إلى مكان يقول نجش الصيد. أما في الاصطلاح في البيوع فهو تحريك السعر، ليس تحريك الصيد، تحريك السعر. تحريك السعر من قيمة إلى قيمة أعلى. ماذا يريد؟ يعني أن يزيد في السلعة، في سعر السلعة، ما يريد البيع ولا الشراء، يريد ماذا؟ يريد أن ينفع صاحبه أو أن يضر بالمشتري. وهذا يكون في بيع المزايدة، في المزاد كما يسمى اليوم، في المزاد. وهذا المزاد حلال، ما في شيء، بيع المزاد لا بأس به، ولكن لا يجوز للإنسان أن يدخل في المزاد بدون قصد الشراء، حرام، لأنه سوف يضر بالناس. لا يجوز لأحد أن يدخل في المزاد إلا بنية الشراء، يبغى يشتري. بعض الناس ماذا يفعل؟ يدخل بنية خبيثة، يريد أن يرفع سعر السلعة. وقد يكون هذا وهو الغالب بتواطؤ واتفاق بين صاحب السلعة وبين هذا الذي ينجش ويزيد السعر. عرض السيارة، السيارة تساوي 3000، صاحبها طماع يريد أكثر، تنزل حرج كما يقال حرج، ويتم عليها المزاد 3000، 3100، 3200. يكون في شخص موجود يزيد يزيد يزيد، وكلما ذكر سعرا زاد عليه، لا يريد قصد الشراء وإنما يريد رفع السعر. هذا هو النجش الذي لا يجوز. ما العلة في تحريمه؟ ما العلة؟ الغش. يعني قلنا إن البيوع المحرمة تعود إلى كم قاعدة؟ إلى 3 قواعد. القاعدة الأولى الربا، والقاعدة الثانية الغرض، والقاعدة الثالثة التغريرية. والتغرير معناه غش. النجش حرام بهذه العلة، أنه غش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولذلك قال الشيخ وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. هذا ذكره بعد تلقي الجلب، لأن هذا الذي يتلقى الجلب هذا كيف عامل هؤلاء البدو؟ كيف عاملهم؟ عملهم بالنصيحة أم بالغش؟ عملهم بالغش، غشهم. والله المستعان. تكتب ورقة. طيب نكتفي بها، بقي معنا 10 دقائق تقريبا نقرأ فيها شيء مصطلح. Thank you.